شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وشرك